بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب لا شبهة فيه ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب. أما بعد، رحلة روح وريحان حادينا فيها ربيع القلوب، الذي نزل في أوجز لفظ وأعذب أسلوب، أعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكت فصاحته الخطباء، حتى أنطقت بالحق الجاحد المعاند يوم أن بهره سطوع نور شمسه وعلو شأن سلطانه، فلم يملك إلا أن يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فما هو السر يا ترى؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعال أخي المستمع الكريم، نفتح قلوبنا ونلقي أسماعنا لبعض أسرار القرآن البلاغية مع الشيخ عدنان عبد القادر، وأسرار الجمال في حروف القرآن الهجائية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، من يقرأ قصص إسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرى الشيء العجيب، وذلك أنهم على دين أبائهم. وكان العربي لا يرضى أن تمس شعرة من شعرة أبائه ومن شعر أبائه. ثم فجأة عندما يسمع هذا الصحابي وكان كافرا يسمع القرآن، يتحول 180 درجة، يتساءل المسلم، يقول كيف تحول هذا الصحابي المتعصب، هذا الصحابي المتعصب لدين آبائه، يتحول وينقلب فجأة ويحارب هذا الدين، يحارب دين آبائه عندما يسمع آية من كتاب الله عز وجل، وعندما يسمع كذلك قول المغيرة بن شعبة في القرآن عندما قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته، يتساءل كذلك، وهو كيف يتكلم المغيرة بن شعبة هذه الكلمات في كتاب الله عز وجل؟ ماذا يحتوي كتاب الله تبارك وتعالى من البلاغة؟ وكيف أثرت هذه البلاغة القرآنية في هؤلاء الكفار؟ بل ما هي هذه البلاغات؟ كثير من المسلمين يقرؤون كتاب الله عز وجل وما يستشعر هذه البلاغة ولا يتذوق هذه البلاغة، لذلك ربما يتساءل هل ينطبق علي قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ ولذلك من هذا المنطلق أحببت في مثل هذه الكلمات ومثل هذا البرنامج أن كما يقال أن أفتح بعض المفاتيح أو أذكر بعض هذه المفاتيح التي من خلالها ربما يستطيع المسلم ويستطيع قارئ القرآن أن يتذوق كتاب الله تبارك وتعالى، وربما يتصور بعد ذلك كيف تكلم المغيرة بن شعبة في كتاب الله عز وجل بمثل هذه الكلمات، وكذلك كيف تحول الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكفر إلى الإسلام، واستطاعوا بذلك أن يقضوا على الكفر بل ويحاربوا ملة الآباء. مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، وكلنا ربما قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فعندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى في قصة ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يتساءل ويقول: لماذا قال الله عز وجل في الظهور قال استطاعوا، فما استطاعوا أن يظهروه، وقال في موضوع النقد وما استطاعوا له نقدا بإضافة التاء إلى كلمة استطاع، فلماذا نفى الظهور باستطاع ونفى النقد باستطاع؟ كما يقال القاعدة المعروفة: الزيادة في المبنى تقتضي الزيادة في المعنى، أي الزيادة في الأحرف في أحرف الكلمات تقتضي زيادة في معنى هذه الكلمة، والنقصان في الأحرف يقتضي النقصان في المعنى. فكلمة استطاع تدل على القدرة الكاملة لوجود التاء كمال القدرة، واستطاع قدرة ناقصة لنقصان حرف التاء. استطاع حذف حرف التاء، إذن نقصان في المعنى لنقص هذه الكلمة بحرف التاء. فالذي استطاع على شيء ما أي عنده قدرة كاملة عليه، والذي استطاع عنده قدرة لكنها ناقصة. مثال: لو ألقيت لغزا أو ذكرت لغزا في مجلس، فأجاب أحد الطلبة في هذا المجلس واستطاع أن يحل هذا اللغز، يقال في حقه استطاع أن يحل هذا اللغز، بينما طالب آخر حل هذا اللغز بعد شهر من التفكير، يقال في حقه استطاع أن يحل اللغز ولا يقال استطاع، وذلك لأن له قدرة ناقصة. الآن استطاع قدرة ناقصة، استطاع قدرة كاملة. إذا نفينا القدرة الناقصة، هل معنى هذا أن هذا الإنسان أو هذا الطالب عنده قدرة؟ هذا يقتضي نفي القدرة تماما. إذا القدرة الناقصة ما يملكها، ما عنده قدرة ناقصة، إذن لا يملك أي نوع من أنواع القدرة. مثال: هل عندك 100 فلس؟ هل عندك 100 فلس؟ قال: لا والله ما أملك 100 فلس. إذن هذا لا يملك، هذا عنده تمام الفقر، مدة شهر كامل ما أملك 100 فلس. هذا إذن عنده، هذا إنسان فقير، عنده، لا يقال بأن عنده قدرة ناقصة، لا قدرة عنده ولا يملك شيئا. فعند نفي الشيء القليل يقتضي هذا عدم وجود الشيء أبدا. هل تستطيع أن تحمل هذه الصخرة الصغيرة؟ هل تستطيع أن تحمل هذه الصخرة الصغيرة؟ قال: لا، صخرة صغيرة لا يستطيع حمله. كيف يقال في حقه يستطيع حمل جبل؟ إذا لا يستطيع حمل الصخرة الصغيرة، إذن الجبل لا يستطيع حمله ولا يستطيع نقله. هذا مصطاع، إذا المصطاع لا قدرة عنده، مصطاع هنا نفيت القدرة الكاملة، أي نفيت القدرة الكاملة. ما يعني هذا ولا يعني هذا أنه لا توجد عنده قدرة أبدا، نفيت القدرة الكاملة، لكن ربما قد تتواجد عنده قدرة ناقصة. هل تملك 100 ألف دينار؟ تملك 100 ألف دينار؟ قال: لا والله لا أملك 100 ألف. هل معنى هذا لا يملك 100 فلس؟ ربما يملك 10 آلاف، ربما يملك 1000، ربما يملك دينار واحدا. نفي القدرة الكاملة ما يعني هذا أنه ما عنده قدرة أبدا، وإنما ربما عنده قدرة ناقصة. هل تستطيع حمل هذا الجبل؟ قال: أبدا الجبل ما أستطيع حمله. لكن ما يعني هذا بأنه لا يستطيع أن يحمل صخرة صغيرة؟ فنفى حمل الجبل، لكن ما يعني هذا نفي الصخرة الصغيرة؟ الآن نأتي إلى هذه الآية. مصطع أي ما استطاع على أي نوع من أنواع القدرة. وهذه وردت الآية في قصة ذي القرنين، وذلك أن ذا القرنين أعطاه الله عز وجل ملكا، فجاب المشرق والمغرب، وملك المشرق وملك المغرب، حتى إذا وصل إلى منطقة بين المشرق والمغرب، بين السدين، بين جبلين، وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمون اللغات. قالوا له: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، بينه وبين يأجوج ومأجوج سدا؟ قال: ما مكنني فيه خير، ما مكنني فيه ربي خير، ربي الله عز وجل أعطاني الخير وأعطاني الملك، ما أحتاج إلى المال الذي تدفعونه إلي، ولكن أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا، إن أردتم ابذلوا أنتم، وأنا عندي القدرة، ولكن لابد من أن تعملوا معي. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قطع الحديد جعلها بدايتها بداية السد، قطع من الحديد وقطع من الخشب، ثم صب النحاس بعد ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين، ساوى بين قمتي الجبلين في جعل الحديد والخشب. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، أفرغ عليه هذا النحاس المصهور، فأفرغ النحاس المصهور بين قمتي الجبلين فأحدث سدا كبيرا. أفرغ عليه قطرة، قال الله عز وجل عن هذا السد: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ما معنى الظهور؟ يظهر، يعلو على الشيء، يعلو على الحائط، أي يكون على أعلى الحائط، هذا ظهر على الحائط، ظهر على ظهر الدابة، أو ظهر على الدابة، أي على الدابة. فما استطاعوا أن يظهروا، أي ما استطاعوا أن يعلوا، أي ما عندهم قدرة على العلو على السد. فنفى الله عز وجل أي نوع من أنواع الظهور على السد، لا هذا اليوم، ولا لحظة بناء السد، ولا بعد آلاف السنين. لما؟ لأن الله عز وجل قال ما استطاعوا، فنفى القدرة الناقصة على العلو على السد والظهور على السد. إذا نفى القدرة الناقصة، إذن لا يملك أي نوع من أنواع القدرة للعلو على السد. قال ما استطاعوا أن يظهروا، بينما في مسألة النقب، إحداث النقب، قال وما استطاعوا له نقبة. ما هو النقب؟ النقب هو الفتحة التي تحفر في الحائط، ففتحة الحائط هذه تسمى نقبة، وذلك ليخرجوا من هذا السد. فنفى الله عز وجل في مسألة النقب، قال وما استطاعوا له نقبة، نفى القدرة الكاملة على إحداث النقب وعلى حفر النقب والثقب في هذا الحائط. ما عندهم قدرة كاملة، لكن هل يعني هذا ما عندهم قدرة ناقصة؟ لن يأتي اليوم الذي يخرجون فيه من السد؟ الله عز وجل أبدا ما نفى هذا، وإنما نفى القدرة الكائنة في ذاك الوقت ما استطاع أي يحدثوا هذا النقب ويحفروا هذا النقب، ولكن ربما يحفرون هذا النقب بعد سنوات، وبعد محاولات، وبعد فشل ومحاولات وفشل ومحاولات. وفعلا هذا الذي حدث، كما روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام استيقظ في الليل وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم 90، أي فتحة صغيرة، بعد مئات السنين توصلوا إلى إحداث هذا النقب وإحداث هذا الثقب. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. الشاهد من هذا أنهم بعد مئات السنين توصلوا إلى إحداث هذا الثقب وإحداث هذا النقب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وكذلك في الأثر أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا، أي قال أميرهم ارجعوا فستحفرونه غدا، يعني انتهي اليوم، وصلوا لحالة من التعب، قال ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان، يرجعون من الغد وإذا رجع السد كما كان تماما أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم، يعني يوميا يحفرون، يوميا يحفرون، حتى إذا بلغت وصلت أو وصل الزمن إلى الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يخرجوا من هذا السد، وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال أميرهم الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. ويستثني بقوله إن شاء الله، هنا قال إن شاء الله، عندما قالوا إن شاء الله فيأتون غدا كما هو، أي الحفرة كما هي، فيعودون إليه فإذا هو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس. وذلك وهذا مصداق هذا قول الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أي أحدثوا هذه الفتحة فخرجوا بعد ذلك من هذه الفتحة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. كل هذا الكلام في الحقيقة توضيحا يوضح قول الله عز وجل ما استطاعوا أن يظهروه، فنفى الله عز وجل العلو بكلمة استطاع لنفي التام أبدا، لا بعد لا الآن ولا بعد آلاف السنين. وكذلك أما نفي إحداث الثقب قال ما استطاعوا، فقط هو نفي مؤقت وسيأتي اليوم ولكن بقدرة ناقصة. وهذا من بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الله تبارك وتعالى وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ربما يتساءل المسلم عندما يقرأ كذلك سورة الكهف، فيقرأ قول الخضر لموسى عليه السلام سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فعندما فسر له قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يتساءل المسلم لماذا قال في البداية سأنبئك بتأويل ما لم تستطع بذكر التاء تستطع عليه صبرا، وبعد أن فسر له قال ذلك تأويل ما لم تستطع بحذف التاء ما لم تستطع عليه صبرا. لماذا فرق الله عز وجل بينهما؟ وذلك لأن الاستطاعة تعني القدرة الكاملة، يستطيع أن يملك قدرة كاملة، بينما يستطيع يملك قدرة ناقصة. فيستطيع يملك قدرة كاملة، لم يستطع أي لا يملك القدرة الكاملة، ولكن قد يملك قدرة ناقصة، لا يستطيع هذا، لا يملك القدرة الكاملة ولكن قد يملك قدرة ناقصة. بينما يستطيع هذا يملك قدرة ناقصة، لا يستطيع أو لم يستطع لا يملك القدرة الناقصة، حتى القدرة الناقصة ما يملك، هذا لم يستطع فلا يملك أدنى قدرة. فرق ما بين لا يستطيع لم يستطع، لم يملك قدرة كاملة قد عنده قدرة ناقصة، لم يستطع لا يملك القدرة الناقصة فلا يملك أي نوع من أنواع القدرة. الآن نأتي إلى القصة، قصة موسى مع الخضر. من البداية قال موسى الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة، أي أتعلم منك؟ قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، أي لا تستطيع أن تصبر لكي تتعلم هذا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فإنك ستجد أمامك أحداثا وستتعرف على حكمها ومغزاها إذا صبرت عليها، ولكنك لن تستطيع الصبر وإنك لن تصبر عليها، فلن تتعرف ولن تتوصل إلى حكمها، فليست عندك القدرة الكاملة على الصبر لتعلم هذا العلم. والصبر على تعلمها بأحد الطريقتين، إما أن تصبر نفسك على التوصل إلى معرفة حكمها بنفسك أنت دون أن أخبرك، أو أن تصبر إلى أن أنتهي أنا من هذه الأحداث فأفسرها أنا لك، فتصبر نفسك أنت على معرفتها لوحدك وتفكر في هذا، أو تصبر إلى أن أنتهي أنا من هذه الأحداث فأفسرها لك. قال موسى للخضر قال ستجدني إن شاء الله صابرة، سوف أصبر لكي أتعلم من هذا العلم، وستجد عندي القدرة على تعلم هذا العلم بصبري معك. لكن موسى عليه السلام لم يصبر في الموقف الأول، وذلك أنهما انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، الخضر خرق هذه السفينة، خرق سفينة الفقراء والمساكين الذين أكرموهم بلا مقابل. فقال له موسى، انكر موسى على الخضر، قال خرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما. قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل إنك ليست عندك القدرة الكاملة على تعلم هذا العلم بالصبر، ولكنه ما زال عندك المجال وفيه سعة، وأمامك فرصة الآن لكي تصبر نفسك تصبيرا ثانيا لتتعلم هذا العلم. قال له موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تضيق علي سأصبر. ولكن موسى لم يصبر في الموقف الثاني، عندما مر على غلام فأتى الخضر وقتله، فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني هذه النفس الزكية لم تقتل نفسا حتى تقتله، لقد جئت شيئا نكرا، هذا أمر منكر، هذا الأمر أعظم مما سبق. قال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ليست عندك القدرة الكاملة، ليست عندك القدرة الكاملة على تعلم هذا العلم بالصبر، ولكن الفرصة ما زالت أمامك لتصبر نفسك على معرفة هذه الحكم في الأحداث القادمة. فقال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. الآن تمعذور أيها خضر، إن أنكرت عليك وأن تكلمت أنا مرة أخرى فلا تصاحبني، أنت معذور في هذا. ولكن موسى كذلك لم يصبر، لم يصبر نفسه على تعلم هذا العلم في الموقف الثالث، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبا منهم الطعام، فأبوا أن يضيفهما، رفضوا الضيافة، رفضوا أن يضيفهما. فذهب الخضر ووجد حائطا في هذه القرية فأقامه، أقام هذا الحائط، كاد يسقط، فأقام الخضر هذا الحائط إكراما لأصحاب هذا الحائط. فقال موسى: يا إنكر عليه، ما أكرمونه ولا ضيفونه. قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لماذا نأخذ مالا مقابل هذا، هم لم يكرمونه. لم يصبر موسى على تعلم هذا العلم، لم يصبر نفسه على التفكير في التوصل إلى مثل هذا، ولم يصبر نفسه إلى أن يخبره الخضر بهذا. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، انتهى، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأنبئك بحقيقة الأحداث وحكمها، إذ لم تكن عندك القدرة الكاملة على معرفتها وتعلمها بالصبر. فنفى هنا الخضر الآن، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقال ما لم تستطع عليه صبرا، فنفى القدرة الكاملة، لم يقل ما لم تستطع عليه صبرا، لا، نفى القدرة الكاملة على الصبر لتعلمها، ولكنه ما نفى القدرة الناقصة على معرفتها بالصبر. إذ ممكن في هذه اللحظة يقول له موسى: فعلا لحظة، أنا لم أصبر نفسي إلى أن تخبرني، لكن اجعل أمامي الآن فرصة لكي أفكر أنا فقط، لا أريد أحداث جديدة، ولكن اجعل أمامي فرصة لكي أفكر وأتوصل لوحدي، وأصبر نفسي الآن في التفكير للتوصل لوحدي إلى معرفة تفسير هذه الأحداث ومعرفة حكم هذه الأحداث. من الممكن أن يقول موسى هذه الكلمات، إذن فيه مجال الآن، لكن صبر ناقص، مو صبر كامل، أو مو قدرة كاملة، قدرة ناقصة، لأنه ما استطاع أن يصبر على تلك الأحداث. فيه ممكن، فلذلك قال ما لم تسأل حد الآن، الخضر لم يفسر له، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولذلك لم ينفي الخضر القدرة الناقصة، ولكن موسى الآن، الخضر كأنه جعل موسى كذلك الآن فرصة، ربما يستطيع أن يفكر بنفسه للتوصل في هذه اللحظة، قدرة ناقصة، أعطاه المجال لهذه القدرة الناقصة. ولكن موسى لهول الأحداث السابقة وعظم الأحداث السابقة، فقراء أكرمونا، خرقنا سفينتهم، غلام بريء قتلناه، هؤلاء أهل النذالة، أهل القرية، لم يكرمونا، أكرمناهم نحن بهذا؟ ما طاق موسى، لم يطق موسى على أن يصبر نفسه لحظة إلى أن يتوصل إلى مغزاه، ولكن لعظم هذه الأهوال. ولذلك بعد ذلك فسر الخضر له هذه الأحداث، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه السفينة خلقتها عمدا لأنهم فقراء، أريد أن أعينهم، لأن الملك، هناك ملك أمامهم، لو رآها السفينة كما هي صالحة ما فيها خرق لأخذ السفينة من الفقراء وطردهم، لكنه إن رأى فيها خرقا تركها لهم، أيهما أحسن؟ قال: نعم، تحدث فيها خرقا. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لأن هذا لو كبر هذا ربما طغى وبغى. ولذلك من الأفضل لوالديه أن تفيض روحه الآن، ومن الأفضل كذلك له أن تفيض روحه الآن لئلا يزداد إثما ويزداد كفرا. أيهما أحسن؟ قال هذا الأحسن، أن يقتل. أما هؤلاء الثلاث، أما هذه القرية فما أكرمونه، وتحت هذا الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لو سقط هذا الحائط لظهر الكنز، ولو ظهر الكنز لأخذ أهل القرية أهل النذالة أخذوا هذا الكنز من هذين اليتيمين. ولذلك حفاظا على كنز اليتيمين من أهل النذالة، لذلك لا إكراما لأهل القرية ولكن إكراما لأبناء هذا الرجل الصالح. فهنا في هذه اللحظة تبين لموسى أنه فعلا ما فعله الخضر هو الأفضل. وهذه اللحظة الآن بعد أن فسر الخضر لموسى، إذن لم تتوفر عند موسى حتى القدرة الناقصة، لم تتوفر القدرة الناقصة لموسى بعد أن فسر الخضر. ما في مجال الآن أن يتفكر موسى ويفكر للتوصل للنتائج، مذكورة النتائج، ولم يصبر موسى على تلك الأحداث. ولذلك بعد ذلك، ومن أجل ذلك قال في نهاية الآيات بعد أن فسر له، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع، فنفى القدرة الناقصة، فما عنده قدرة أبدا الآن. فلذلك الله عز وجل قبل ذلك نفى القدرة الكاملة، لأن فيه مجال لموسى أن يفكر ويتوصل، ولكن قدرة ناقصة. ولكن بعد أن فسر له نفى القدرة أبدا، جميع أنواع القدرة نفاها. قال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، فلا تجد قدرة أبدا هنا، وذلك موسى ما عنده هذه القدرة الناقصة على تحمل هذه الأهوال للتوصل إلى الحكمة منها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لرأينا يعني علما كثيرا على يد هذا الخضر، ولكن هذه حكمة الله تبارك وتعالى. فهذه من البلاغات في كتاب الله عز وجل، إيجاز في المعنى، إيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من الله عز وجل، من صاحب الحكمة. وذلك عندما تحدى العرب ما استطاعت العرب أبدا أن تأتي مثل هذا، تحداهم يأتوا مثل هذا القرآن بعشر سور منه بسورة، ما استطاع العرب أن يتوصلوا إلى مثل هذا، لكن اضطروا أن يقولوا مجنون شاعر ثم قال ساحر. لذلك قال الولد المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، أي دقائقه مغدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. ربما كلنا قرأ سورة الملك في قول الله تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ربما كثير منا يقرأ هذه الآية ولكن يمر عليها مرور الكرام كما يقال، ولكنه لو توقف بعض الشيء عند قول الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ، لماذا قال تميز ولم يقل تتميز؟ التميز في اللغة قال هو انفصال شيء عن الآخر، انفصال الشيء عن الآخر انفصالا واضحا تاما، هذا هو التميز. فتتميز الأرض، أي هذه الأرض تنفصل أجزاؤها إلى قطع انفصالا بينا واضحا، تتميز الأرض، هذه الأرض تتميز، أي هذه الأرض تنفصل إلى أجزاء وإلى قطع، ولكنه انفصال واضح بين. لكن تميز الأرض، هذه الأرض تميز، متى نقول تميز؟ بحذف التاء، لا نقول تتميز، تميز. وذاك إذا انفصلت انفصالا ضعيفا أو خفيفا أو انفصالا قليلا، وهذا الانفصال ربما يكون غير بين أو غير واضح. يقال هذه الأرض تميز، لا يقال هذه الأرض تتميز. فتكاد تتميز الأرض، لو أتينا إلى الأرض بدلا من النار، تكاد تتميز الأرض أي اقتربت من الانفصال ولكنها لم تنفصل. تكاد تتميز، نقول تتميز تكاد أي وصلت اقتربت من مرحلة التميز، اقتربت من الانفصال ولكنها لم تنفصل. فهو نفي للانفصال، وتكاد تتقطع تقطعا كاملا ولكن لم يحصل التقطع الكامل، ولكن ربما حصل نوع من التقطع الناقص القليل، لأن النفي حصل للتميز الكامل، ولكن زيادة في المبنى زيادة في المعنى، زيادة في الأحرف زيادة في المعنى، تتميز أي تنفصل انفصالا كاملا. إذا نفيت الانفصال الكامل ما يعني نفيت الانفصال الناقص، هناك حصل انفصال بسيط ربما لكن انفصال كامل أبدا ما حصل. تكاد تتميز الأرض، تكاد الأرض تتقطع تقطعا كاملا، لكن ما حصل هذا التقطع الكامل، لكن ربما حصل تقطع ناقص وتقطع خفيف، تقطع ضعيف. أما إذا قلنا تكاد تميز الأرض، ما نقول تكاد تتميز الأرض، لا، الجملة الثانية تكاد تميز الأرض، تميز أي اقتربت من الانفصال الخفيف، ولكن هذا الانفصال الخفيف ما حصل، اقتربت من الانفصال الناقص لكن هذا الانفصال الناقص لم يحصل، اقتربت من الانفصال القليل لكن هذا الانفصال القليل ما حصل، لأن يقول تكاد تكاد تميز، فلم يحصل أي نوع من أنواع الانفصال أو أي نوع من أنواع التقطع، ما حصل تكاد تميز، لا التقطع الكامل ولا التقطع القليل. فإذا ما فيه التقطع القليل والتقطع الخفيف والتقطع الضعيف، من باب أولى أن ننفي التقطع الكامل. إذا أتينا قول الله تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، الكلام عن النار والعياذ بالله. لفهمها لا بد أن نعرف بعض الأمور لإضافة الأمور السابقة. أولا شدة استعار نار جهنم وشدة لهيبها، الله عز وجل بين بأن النار شديدة الاستعار وشديدة الحرارة، إذا الجحيم سعرت على يوم القيامة، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما ضعف هذا زدناهم سعيرا، نار جهنم أشد حرا، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى هذه النار، إنها لظى نزاعة للشوى، هذه النار شديدة الحر والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه ناركم هذه التي ترون نار جهنم أشد منها أو زيدت عليها وضعفت ب69 مرة، يعني 70 مرة تقريبا ضعفت نار جهنم والعياذ بالله. فنار جهنم أشد استعارا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من شدة استعارها أن شررها كالقصر كعظم القصور، كما قال الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الواحدة لا تكون صغيرة، وإنما الشرارة الواحدة كأعظم القصور الدنيوية. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو قطرت قطرة من الزقوم لأفسدت على الناس معايشهم والعياذ بالله. إذن هذه النار أشد استعارا، هذا الأمر الآخر بالإضافة إلى معرفتنا معنى التميز، تتميز وتميز. الأمر الثالث بالإضافة لشدة استعار النار، أبواب النار مغلقة، كما قال عز وجل أحاط بهم سرادقها، والسرادق هي الحوائط والحيطان، فأحاطت بأهل النار، هذه الحوائط أحاطت بأهل النار من جميع النواحي، ما فيه مخرج. وكما قال الله عز وجل لبيان بأن أبواب النار مغلقة، قال وما أدراك ما الحطمة، قال الحطمة يحطم بعضها بعضا من شدتها، قالوا ما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أي تصل إلى الفؤاد وتصل إلى القلب والعياذ بالله من شدة حرها، كما يقال يعني هذه الحرارة هذه والحرق هذه الدرجة الأولى، هذه الدرجة الثانية، هذه الدرجة الثالثة من الحرق، وذلك إذا وصل الحرق الحريق إلى الداخل وإلى العظم وإلى الأصل. قال إنها وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع أي تصل إلى الأفئدة، تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، هذه النار مغلقة في عمد ممددة، أي العمد أعمدة تغلق أبواب النيران، ما فيه مجال للخروج أبدا والعياذ بالله من نار جهنم أعاذنا الله عز وجل جميعا منها. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الغضب. إذا الإنسان ازداد غيظا أو إذا الإنسان غضب واغتاظ يحرق قلبه، يبدأ هو يحرق قلبه، فإن اغتاظ أتاه غيظ آخر على الغيظ الأول يبدأ يحرق نفسه كذلك، وما فيه تنفيس، لا يوجد له صاحب ينفس له، ينفس له أو يشتكي إليه وكذا، فيحرق نفسه بنفسه، ما فيه تنفيس أبدا، فيزداد احتراقا ويزداد غيظا فيتعب نفسه في مثل هذا. الأمر الخامس لكي نفهم هذه الآية، قدر الضغط، يعني ما نقول نحن جدر الضغط، قدر الضغط هذا وجدر الضغط لماذا أو ما هي مميزاته؟ مميزاته أنه سريع النضج، فاللحم الموجود داخلها جدر الضغط ينضج بسرعة. لماذا؟ لأن الحرارة لا تخرج من هذا الجدر، من هذا القدر، وإنما الحرارة السابقة موجودة مع حرارة جديدة أتت، مع حرارة ثالثة أتت، مع حرارة متجددة، ولذلك تجتمع هذه الحرارة في هذا القدر إلى أن ينضج بسرعة هذا اللحم. ماذا لو قدر الضغط هذا فتح فجأة؟ يحصل انفجار من شدة الضغط الداخلي حيث لا تنفيس فيه، فلذلك قبل فتح هذا القدر ينفس عن هذا القدر فيفتح بعد ذلك. الآن إذا أتينا والعياذ بالله إلى نار جهنم، الله عز وجل قال تكاد تميز من الغيظ، فالنار والعياذ بالله مطبقة على أهلها، مشتعلة، تزداد اشتعالا واستعارا من ناحيتين، من ناحية أن الحرارة تزداد، حرارة اللهيب تزداد من عند الله عز وجل بأمر منه، ثم الأمر الآخر لأنها مغلقة، الأبواب مغلقة، فالحرارة السابقة على الحرارة الجديدة، والحرارة الجديدة درجة حرارة أعلى مما سبق، والأبواب مغلقة ولا تنفيس، ما يوجد تنفيس، فيحطم بعضها بعضا. ومن أجل ذلك سماها الله عز وجل حطمة، قال وما أدراك ما الحطمة، يحطم بعضها بعضا، ولذلك يتقطع كل من فيها، قال يحطم بعضها بعض، قال الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة، نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة. وما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار، اشتكت إلى الله تبارك وتعالى، فقالت أكل بعضي بعضا، حطمة تحطم نفسه وتحطم من فيه، قالت أكل بعضي بعضا، فجعل الله عز وجل لها، الآن هي موجودة، جعلها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، جعلها نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، هذا الآن في الدنيا، أما في الآخرة ما في تنفيس، الآخرة ما في تنفيس أبدا، الآن تكاد تميز من الغير. إذا ألقي الكفار فيها من شدة ما فيها من الضغط والحرارة فتكاد هذه النار تتقطع ويحصل لها نوع من التقطع، لكن الله عز وجل لم يأذن بأي نوع من أنواع التنفيس، ولم يأذن الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع التشقق لها، لئلا يخفف عنهم العذاب، حتى التشقق القليل وحتى التنفيس القليل تميز، تكاد تميز، تميز من الغيظ، حتى التشقق القليل والتنفيس أبدا لم يأذن الله تبارك وتعالى لها، فلا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون. فإذا هذه الآية دلت بهذا اللفظ تكاد تميز، أقل أنواع التقطع ما حصل، تقطع خفيف ما حصل، وصلت من شدة غيظها ومن شدة الحطم التي فيها تكاد تصل، لكنها ما وصلت إلى التقطع الخفيف. إذن دل هذا بأنه لا تنفيس فيها ولا تخفيف العذاب، فإذا دلت بهذا اللفظ على أن العذاب لا تنفيس ولا تخفيف. هل توجد حكمة ثانية من تكاد تميز؟ لو قيل تكاد تتميز، تكاد تقطعا كامل، فربما حصل تميز خفيف فيحصل نوع من التخفيف، لا لا أبدا ما قال تكاد تتميز حتى لا يفهم ذاك المفهوم، وإنما حتى الخفيف ما يحصل. هذه الفائدة الأولى. هل توجد حكمة ثانية من تكاد تميز؟ قال نعم، وذلك لأن الإنسان عندما يرى نوع من التنفيس كما علمت قدر الضغط ينفس عنه حتى يفتح، فالتنفيس القليل يدل على الخروج، بداية الخروج، فربما الكفار